إذا كان يدا بيد. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا إلا وقد وضحه لنا وبينه غاية البيان. بيع هنا أمر، بيع الذهب بالفضة كيف جئتم، هذا توسعة من الشارع ليس فيه تضييق على الناس، لكن إذا كان يدا بيد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الشرط بعد ذلك وقيده، إذا كان يدا بيد خذ وهات كما في الحديث الآخر هواها. تفضل. قال أو بيع وصرف، فإن هذه هي إذن عرفتم الصرف المقصود به بيع الأثمان بعضها بعض، هذا يسمى بالصرف، وهذا سيتكرر قد مر بنا وسيتكرر كثيرا، فينبغي أن نعرفه حتى لا نكرر أيضا بعض العبارات. فإن هذه هي أصول الربا. ها انظروا، هذه هي أصول الربا. إذن القصد كل من يتخذ وسيلة لتوصله إلى هذه الأصول عن طريق الاحتيال فإن ذلك لا ينطلي، ربما يخفى على بعض الناس وربما يقع، لكن ليعلم المرء بأن عليه رقيبا، بأن هناك من لا تخفى عليه خافية، بأن هناك من يعلم السر ويخفى، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. إذن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدر، حتى وإن حصل تواطؤ فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ذلك الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى. ومن هنا أيها الإخوة مما ذكر العلماء المحققون من الفروق بين الشريعة والقانون، أنهم قالوا الشريعة هناك ضمير، ضميرك هناك وازع ديني يحول بينك وبين أن تقع في المنكرات، وربما لو وقع الإنسان في المعصية فتجد أن ضميره يؤنبه، تجد أنه يعيش قلقا غير مرتاح، حتى أصحاب المعاصي تجد أنهم يحسون بها مهما طال الزمن. لكن القانون حكم البشر وضعه أناس، اليوم يضعونه وغدا يستبدلونه بآخر، إذن هو زبد من أفكار الناس سرعان ما يزول، فما أسهل الاحتيال عليه. لكن هذه الشريعة كيف تحتال عليها وأنت تؤمن بها، أنت تعلم بأن هناك عقاب وأن هناك حساب، هناك جزاء وهناك ثواب، فالإنسان قد يرتكب ذنبا لكنه إذا خلا نفسه إلى نفسه أنبها وتألم. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.